أنا دكتور محمد حمدان، أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم. بالنسبة لأسباب الضعف الجنسي، في له سببين أساسيين. أول سبب اللي هو العوامل النفسية، وثاني سبب اللي هي الأسباب العضوية. هلأ بالنسبة للعوامل النفسية، المقصود فيها مثل الاكتئاب، القلق، التوتر، عدم التوافق في العلاقة مع شريك الحياة، مشاكل مع الأسرة، مشاكل مالية، الخوف من الفشل في العملية الجنسية يولد فشل في العملية الجنسية، عدم الثقة في النفس، هاي كلها تحت الأسباب النفسية للضعف الجنسي. بالنسبة للأسباب العضوية، وهي عدم أو نقص تروية القضيب، خلل في الهرمونات الجنسية، وجود تسريب وريدي أو تهريب وريدي، وأخيرا خلل في أعصاب المغذية للقضيب. طيب بالنسبة لي نقص تروية القضيب، أهم أسباب نقص تروية القضيب اللي هي مثل الأمراض المزمنة زي أمراض السكري والضغط والتدخين وقلة ممارسة الحركة والرياضة بشكل عام والغذاء المشبع بالدهون وبالكوليسترول. هاي كلها أسباب تؤدي إلى نقص تروية القضيب، والمقصود به هو نقص وصول الدم للقضيب. هذا أول سبب من الأسباب العضوية. السبب الثاني اللي هو خلل في الهرمونات الجنسية، وخصوصا هرمون الذكورة أو هرمون التستوستيرون. السبب الثالث اللي هو التسريب الوريدي أو التهريب الوريدي، وهو عدم قدرة القضيب على الاحتفاظ بالدم. يعني الدم بفوت على القضيب بشكل جيد، لكن القضيب ما عنده القدرة للاحتفاظ بهذا الدم داخل القضيب، فالدم بيرجع للجسم كم مرة وبصير عند المريض ارتخاء. آخر سبب اللي هو الخلل في أعصاب القضيب أو الأعصاب المغذية للقضيب، وبنشوفه أكثر شيء في الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم كسور في العمود الفقري أو كسور في الحوض، الناس اللي عملوا عمليات كبرى في منطقة الحوض مثلا عملية استئصال البروستات في الكامل اللي بنعملها في الناس اللي بيكون عندهم سرطان في البروستات، هذول ممكن يؤدي إلى أذى للأعصاب المغذية للقضيب مما يؤدي إلى الضعف الجنسي. والضعف الجنسي هو عدم قدرة الشخص على الحصول على انتصاب يكفي لبدء أو لإتمام العملية الجنسية. فإذا كان هذا الإنسان عنده هاي الأعراض، الأفضل أنه يراجع طبيب عشان يأخذ المشورة العلاجية والعلاج المناسب. سلامتكم إن شاء الله.